سائل يقول: كيف يفعل الإمام إذا انتقض وضوءه وهو ساجد؟ هل عليه أن يستخلف؟ انتقض وضوءه وهو ساجد ينهض بدون تكبير على أن صلاته باطلة إلى هنا، والناس سجود، يختار واحد منهم يقول: يا فلان أتم الصلاة، أنا سأذهب أتوضأ، فلان في الصف الأول يقول: الله أكبر، قام الناس على تكبير هذا الإمام الثاني، ثم هذا الإمام الذي كبر يتقدم إلى موضع الإمام الأول ويواصل الصلاة، وذاك الأول يذهب يتوضأ ويلحق الصلاة معهم إذا أمكنهم. وبالله التوفيق. الإمام الأول يعيد الصلاة كاملا، ومن العلماء من يقول يواصل من حيث انتقض وضوءه، لكن الراجح أنه يعيدها من جديد. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يعيد هذه المسألة للطلاب ويسألهم عنها في الدروس، وأنا موجود، فكان يقول الشيخ أنه يبني على ما مضى، وكنت أقول له: يا شيخ يعيدها، الذي قد مضى قد بطل. فالشيخ بقي على كلامه، وأنا لازلت على كلامي أنه يستأنف من جديد. وهذا الذي يظهر هو الصحيح، أن الأولى باطلة فيعيد الصلاة من بدايتها بعد أن يتوضأ. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله.